بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد من صحيحه: باب استئذان الرجل الإمامة، لقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. الآيات: قوله تعالى في الآية المذكورة: إذا كانوا معه على أمر جامع، أي أمر جمعهم عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. ولعل المعنى يتضح كما يقولون بالمثال يتضح المقال. النبي عليه الصلاة والسلام لما عزم على حفر الخندق دعا الصحابة لذلك، وكان من أهل المدينة أهل نفاق كما لا يخفى، اجتمعوا فأثناء الحفر كان هناك من هو مخلص في الحفر ومنهم من يعرض يقول: إن الرسول لن يراني، يتسلل لواغا هربا. قال تعالى: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواغا. الآية. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن المغيرة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاحق بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على ماضح لنا قد أعيا فلا يكاد يسير. الناضح الجمل الذي يستعمل في نطح المياه من الآبار. أما قوله قد أعيا، الإعياء هو التعب، ومنه قوله تعالى: ولم يعي بخلقهن، أي ولم يتعب. ومنه: ألم يسألوا إذ لم يعلموا. إنما شفاء العي السؤال على باب من الأبواب في تفسيرها. قال: فلا يكاد يسير. فقال لي: ما لبعيرك، الرسول يسأل جابر، ما لبعيرك؟ قلت: أعيا، يعني تعب. قال: فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجره، في بعض الروايات فنخسه، ودعا له، فما زال بين يدي الإبل قدامها يسير، أي منذ أن نخسه النبي صلى الله عليه وسلم أصبح يسبق كل الإبل التي معه. قال بعض العلماء: هذا فيه علم من أعلام النبوة ودليل من دلائلها. قال: فقال لي: كيف ترى بعيرك؟ قلت: بخير قد أصابته بركتك. قلت: بخير قد أصابته بركتك. قال: أفتبعني؟ تبيعه لي؟ قال: فاستحييت ولم يكن لنا ناضح غيره، هو الذي كنا نسقي عليه. قال: فقلت: نعم. قلت: نعم حياء، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم ما في نفوس البشر، فله اللفظ الذي خرج من جابر، وإلا لو شعر النبي بشيء قد ورد الحديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بزيبة من نفسه. قال: فبعته إياه. على أن لي فقر ظهره حتى أبلغ المدينة، يعني اشترطت عليه أنا بعتك يا رسول الله الجمل ولكن أركبه وأستعمله حتى أصل إلى المدينة. فهنا جواز البيع مع الشرط، جواز البيع مع الشرط، فيجوز لي أن أقول لك أبيعك داري هذه لكني أسلمها لك بعد سنة وأسكن فيها هذه السنة. هنا بيع وشرط. ولكن قد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث فيه أنه نهى عن بيع وشرط، نهى عن بيع وشرط. فكيف نجمع بين أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى واشترط البائع هو جابر، وبأن النبي نهى عن بيع وشرط؟ فيقول العلماء في ذلك إن الشروط تختلف، فالشرط الذي يؤثر على صحة البيع والذي لا يعتبر، أما الشرط الذي لا يؤثر على المبيع فيعتبر. فمثلا إذا قلت لك أنا بعتك هذه السيارة وأشترط عليك ألا تركبها، الشرط باطل، أن الغرض من شراء السيارة الركوب، لكن إن قلت أركبها شهرا لا بأس. شروط الزواج، إذا قال شخص لآخر زوجتك ابنتي على ألا تعاشرها، الشرط باطل لأنه مؤثر على صحة العقد. لكن إذا قال زوجتك ابنتي على أن تحسن صحبتها، الشرط حينئذ مقبول لأنه موافق لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف، فيلزم النظر إلى الشرط. لا يصح أن أقول بعتك الدار على ألا تسكنها، بعتك الدار على ألا تبيعها، فكل ما كان من شرط يفسد العقد الأصلي يمنع. فالنظر حينئذ إلى نوعية الشرط المشترط، قد يقبله الشرع وقد لا يقبله الشرع. نعم، القول المشهور ما أخذ بسيف الحياة فهو حرام ليس بحديث بهذا اللفظ، إنما الوارد لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، هذا ثابت. نعم، قد للتحقيق قال فبعته إياه على أن لي فقار ظهري حتى أبلغ المدينة. قال فقلت يا رسول الله إني عروس، إني عروس، يعني العروس تطلق على الرجل وعلى المرأة. العروس طبعا أنت قلت للناس أنا عروس، فضيحة الآن. قال جابر قلت يا رسول الله إني عروس، يعني معرس بزوجتي، معرس يعني سأبني بزوجتي. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما قالت ورأسان، يعني رأس تعبتني، قال بل أنا ورأسان، أنا الذي رأسي تعبتني. قالت أظن أنك تحب موتي ولو كان ذلك لا دفنتني وأصبحت معرسا بباقي نسائك. قوله معرسا يعني مع عروس، مع زوجة من زوجاتك. قال ذاك لو كان وأنا حي لغسلتك وكفنتك وهيئتك، دعوت الله لك، على بعض الروايات. قال فاستأذنت فأذن لي، يعني استأذنت أن نمشي بسرعة واسبق، في دليل على بشريته وأنهم بشر يجري فيما يجري مع البشر. ف هو عروس. نعم صحبة الرسول عظيم الأجر، لكن قال خلاص الناس رجع والغزو انتهت وأنا راجع، فاستأذن الرسول حتى أسرع إلى زوجتي، أسرع إلى زوجتي. قال فتقدمت الناس إلى المدينة حتى أتيت المدينة فلقيني خالي فسألني عن البعير، سألني عن أخبار الجمل، إيه كان معك الجمل في السفر؟ هذه بضاعتهم يا إخوة، يعني لم يكونوا يملكوا يعني مليارات ولا أشياء خفيفة، كل لأنه جمل. عمه بيسأله أخبار الجمل، إيه كان معك شكل إيه الجمل في السفر؟ فأسئلة الناس كانت تنصب حولها. لما عشنا في اليمن زمنا في الجبال كان الأخ يتصل بأهلي من السعودية لليمن يسألوا سؤالا، الباري ادى مطر أو لم يد مطر؟ الباري يعني الله أعطى غيث، يعني ينتظر، يعني السؤال عن ماذا؟ عن المطر. قل الباري ما أعطى غيث، الباري أعطى غيث. نحن في مصر لا نشعر بهذه النعم من الله سبحانه وتعالى. الشاهد أن خاله يسأله عن الجمل. قال فأخبرته بما صنعت فيه فلامني فقال وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي حين استأذنته هل تزوجت بكرا أم ثيبا؟ فقلت تزوجت ثيبا. فقال ألا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ يعني في فضيلة الزواج بالبكر عن الثيب، لكن قد يأتي وقت الثيب تفوق فيه البكر. قال قلت يا رسول الله توفي والدي أو استشهد ولي أخوات صغار، فكرهت أن أتزوج مثلهن فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن. يعني زيبت بنت صغيرة لن تعرف كيف تسوس البنات أخوات، فكرهت أن أتزوج مثلهن لا تؤدبهن، في أن المرأة تؤدب أولادها، تؤدب بناتها، ولا تقوم عليهن. فتزوجت ثيبا لتقوم عليهن وتؤدبهن. فقال في رواية أخرى فدعا لي. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة غدوت عليه بالبعير فأعطاني ثمن البعير ورده علي. قال البعير ثمن كم يا جابر؟ مثلا 1000، هذه 1000، وخذ الجمل أيضا لك، أنا لا أريده، خذ الجمل أيضا فأنا لا أريده. فهم فيه فقه، وهو جواز سداد الدين بأكثر منه. أنا اقترضت منك 1000 بدون أن تشترط علي، جئت في الوقت قلت أنا لي عندك 1000، فضل هذه 1000 وهذه 1000 أخرى مني لك دون أن تشترط، فيه جواز سد الدين مع الزيادة دون أن يشترط الدائن، قد استثلف النبي صلى الله عليه وسلم جملا بكرا فجاء صاحبه بعد مدة يطلبه، قال عليه الصلاة والسلام أعطوا سنا مثل سنه. قالوا ما وجدنا سنا مثل سنه. قال أعطوه سنا خيرا من سنه، إن خياركم أحاسنكم قضاء. فيجوز سداد الدين مع الزيادة دون اشتراط. والله أعلم. في استنباط جواز تزوج الكبير بالصغيرة صح؟ اذكر لي دليلا. يعني انت مثلا كم سنة؟ 50؟ انت صغير شوف شيء بعد. نعم، واحد من الكبار فوق 50. انت يا صاحبي هل يجوز لك؟ انت كم عمرك؟ 73. الله يبارك في عمرك. هل يجوز لك ان تتزوج بفتاة عمرها 15 عاما؟ لو الرابعة كيف يعني؟ لو الرابعة انت عندك زوجة 3 ازواج يجوز هذا الشاي يجوز له كده؟ ماشي، تستطيع ان تؤنسني بدليل من السنة؟ لان الاراء احيانا تشذ. لكن عمر تزوج ام كلثوم بنت علي، كانت اصغر من اصغر بنات. شيء اخر، زواج النبي بعائشة شيء ثالث. ألم يقل عثمان لابن مسعود، كان ابن مسعود هذا كشيبة يعني كبر، يا أبا عبد الرحمن هلا نزوجك بكرا تذكرك ما كنت تعهد؟ كانت فكرت بأيام الشباب. قال لا، لكن من حيث التجويز يجوز، لا شك في هذا، لأن أمر الزواج كان عندهم سهل. يعني المرأة مثلا يموت زوجها الآن، ثاني يوم على طول يبدأ التعريض بالخطة، على طول يبدأ التعريض بالخطة. الأمر كان عندهم يسير. أما في بلادنا وضع عقد، 100 عقدة في الزواج و 100 عقدة في الطلاق، وضعوا مشاكل كثيرة شقت على النساء وشقت على الرجال، شقت على الجميع. فالبنت أحيانا تقع في يد زوج ظالم غشوم شاهل، وتضطر تصبر لأن لا تريد أن يكون اسمها مطلق، ويعاشرها معاشرة الحيوانات ضربا وزجرا وإهانة وإذلالا، ويصابر يقول لا، أحسن ما أكون مطلق أو أحسن ما أكون زوجة تانية. لكن مش كده الموازين، شرع في فسحة للجميع، شرع في فسحة للجميع. وفيه جواز أيضا أن يتزوج الشاب البكر بامرأة سيد. يعني فيكم مثلا شاب خرج من الجامعة عمره 22 سنة على النظام التقليدي المصري، إلى آخر سنوات الجامعة وأمه تطعمه وهو يغضب لها على الطعام. مش كده في بلادكم كده؟ لا طبخت لي لوبيا، كنت أريد فاصوليا ولا. المهم تخرج من الجامعة صفر اليدين، ليس معه أي مال، بعد سيدخل الجيش يجلس فيه سنة سنة ونصف، أصبح 23 24. خرج من الجيش وما زالت ميزانيته صفر، ليس معه أي مال، بدأ في وظيفة على النظام المصري، إن توسط 1000 جنيه في الشهر، متوسط لا كثير ولا قليل. كم ينفق وكم يدخر للزواج وكم يرتب لأمر الشقة التي سيستأجرها؟ طيب ظروفه هكذا، في واحد جنبه سيب جميلة زوجها ميت، ما المانع أن يتعفف بها في حلال إلى أن يوسع الله عليه؟ إذا وسع الله عليه تزوج بكرا كيف يشاء، هل هناك مانع؟ إن جاء يفعل ستجد أمه طلقه. مصيبة أنه تزوج واحدة متزوجة قبل كده أو امرأة أرملة، ستعتبرها مصيبة، هذا من الجهل. سيد ولد آدم محمد عليه الصلاة والسلام تزوج ابن 25 امرأة خديجة رضي الله عنها تكبره 15 عاما ومتزوجها قبله برجلين، تزوجها قبله بكم واحد؟ برجلين، وهو بكر وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. فالأمر في فسحة، لأن الإعفاف مطلب في هذه الأزمان، العفة مطلب في هذه الأزمان، التعفف مطلب. إذا تركت البنت تتعلم حتى تتخرج من الجامعة، أليست بشرا هذه البنت؟ يجري فيها ما يجري في بنات آدم. الزواج المبكر تحصين تحصين تحصين، ونداء النبي لنا يا معشر الشباب، يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فجابر تزوج سيبا وكان جابر بكرا، والرسول تزوج سيبا وكان هو بكر عليه الصلاة والسلام. نعم، ماذا عندك؟ لا، ما كل هذه الأحاديث ضعيفة تالفة. امرأة مثلا من زوجها وعمرها 25 عام، عندها ولد، عندها بنت، قل لها يا أختي تزوجي، قل لها كانت أخلاقه طيبة. والمرأة تكون مع زوجها إذا لم تزوج، يعني من الذي أدراك أنك ستكون معه؟ ومن الذي أدراك أنه في الجنة وأنت في الجنة؟ كلها أمور منقولة إلى رب العباد. ومن هو الأحسن؟ لعل الله يختار لك الأفضل، أو يختار له الأفضل منك. لا تقسمي رحمة ربنا. أيضا تقول أن المرأة تكون مع آخر أزواجها في الجنة، ليس في دليل ثابت على هذا، حديث ضعيف جدا لا يصح، ضعيف جدا لا يصح. فالمقامات تختلف، المقامات تختلف في هذا الباب. نعم، ماذا عندك؟ ننادي بالسنة، يعني لا ننادي بالغش، أن تتزوج وتختفي في جحر أو تذهب إليها كل سنة مرة، هذا كله ليس سنة النبي محمد، سنته الإعلان، سنته الإعلان. أما النفس تأخذ منه ما يرضي الهوى. نعود فنقول، قال المغيرة: وهذا في قضائنا حسن لا نرى به بأسا، أي جواز الزيادة على الدين إذا قاضينا. الحديث فيه فوائد عظيمة جدا، إذا جلست تفكر في كل كلمة سترى لها نفعا، سترى لها نفعا. نعم، حديث إذا بلغ الأولاد فزوجوهم ليس بحديث. نعم، لو كان الجمل مات من سيدنا جابر، الجمل جمل الرسول، الجمل جمل الرسول، تتفكر في موت الجمل بس. الآن يقولون للمأذون يعلم الزوجة الأولى، هذا أقرب إلى الشرع لا شك. لماذا أقرب إلى الشريعة؟ بل الشريعة تحمل على هذا، لأن فيه مترتبات، هناك مترتبات حقوق. باب من غزا، وهو حديث عهد بعرسه، وهو حديث عهد بعرسه. دائما يا إخوة، أي مسألة لها فقه، أي مسألة لها فقه. فمثلا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: غزا نبي من الأنبياء، خرج في غزوة فقال: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة ولم يبن بها إلا وبنى بها، ولا يتبعني رجل رفع أعمدة ولم ينشئ سقوفها إلا أنشأ سقوفها. واحد نبي غزا قال كذا، ويوشع عليه السلام قال: أي واحد جندي معي اشترط، أي واحد عاقد كتب كتابه وما دخلش بالزوجة ينتصر لا يخرج معه، أي واحد كان بيبني بيت ولم ينشئ السقوف لا يتبعه حتى ينشئ السقف. لماذا هذا؟ لأنه في الجهاد سيكون مشغول بالعروس أو بماذا؟ أو بالبيت، إما مشغول بالعروس أو مشغول بالبيت. لكن هل هذا نيل التحريم؟ لا، كما قال الرسول: لا صلاة بحضرة طعام. لماذا؟ حتى لا ينشغل المصلي بماذا؟ بالأكل. لكن افترض أن المصلي لن ينشغل بالأكل، يجوز أن يصلي، لأن الصلاة أقيمت وفي يد الرسول كتف شاة، كتف شاة كان يأكل، أقيمت الصلاة فترك الكتف ودعا، فقد صلى بحضرة طعام، صلى بحضرة طعام. إذن النظر إلى العلة مطلوب. كذلك جابر كان حديث عهد بعرس، ومع ذلك خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام. فالمقامات إذن تختلف، والعلل ينظر إليها. ما العلة من هذا؟ ما العلة من هذا؟ ننظر إليها وتؤخذ في الاعتبار، والله أعلم. باب من اختار الغزو بعد البناء، لم يذكر حديثا إلا أنه قال فيه أبو هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وسيأتي مطولا وحديث غزا نبي من الأنبياء. باب مبادرة الإمام عند الفزع. مبادرة الإمام عند الفزع يعني عند الخوف، الإمام يجب أن يكون هو الشجاع والأسبق إلى موطن الفزع. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى وابن سعيد القطان شعبة، حدثني قتادة عن أنس قال كان بالمدينة فزع رعب. من الذي أتى بالرعب؟ من الذي يصرفه؟ والله. فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة، يعني واتجه إلى ناحية الفزع، قال ما رأينا من شيء وإن رأيناه لبحر، يعني رأينا الفرس سريعا لكن ليس هناك أي شيء يخشى منه. فأخذ العلماء من ذلك من شروط الإمام أو عفوا من المستحبات أن يكون شجاعا، أن يكون شجاعا، لأن الرسول كان شجاعا. الرسول قال الإمام جنة يتقى به ويقاتل خلفه، الإمام جنة يتقى به ويقاتل خلفه، يلزم أن يكون الإمام شجاعا. والرجل في بيته يجب أن يكون شجاعا. أحيانا يسمع أحدكم صوت قطة تحت السرير، يقول يا بنت قوم قوم شوف يصلت ابنته أو يصلت زوجته أو يصلت ولده وهو مرعوب مذعور. فمثله حري أن القوم تسلب منه أولاد. في تفصيل، في أخوة كده موجودون لو مشبول على هذا يتعوذ بالله من الجبن. يتعوذ بالله من ماذا؟ من الجبن. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء. الشريعة تتعلم أيضا، يعني هل الجبان يبقى جبان؟ لا، يتعلم الشجاعة يوم بعد يوم يوم بعد يوم كده. باب السرعة والركض في الفزع. حدثنا الفضل بن سالم، حدثنا حسين بن محمد، حدثنا جرير بن حازم عن محمد عن أنس بن مالك، محمد عن أنس ومحمد بن سيرين، قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال فزع الناس فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة بطيئا ثم خرج يركض وحده، فركب الناس يركضون خلفه، فقال لم تراه إنه لبحر فما سبق بعد ذلك اليوم. فمن دلائل النبوة أن بعد الدواب تتغير حالتها ببركة دعاء النبي لها أو ببركة ركوب النبي عليها عليه الصلاة والسلام. ماذا عندك؟ اختلاف الألفاظ، اختلاف الألفاظ مأخوذ من رواية الحديث بالمعنى. يقول أنس ذكر الحديث لجماعة، حكى الحكاية للناس، وذهب حكى الحكاية للناس آخرين، ما في أي مشكلة. باب الخروج في الفزع وحده. أيضا ننبه على حديث ورد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوحدة، أن يسافر الرجل وحده أو يبيت وحده. هذا الحديث معلول بهذا اللفظ. قد أرد نفس الحديث عن ابن عمر بلفظ آخر وهو الذي عليه الأكثرون لو تعلمون ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. هذا الأصل. رواه راو بالمعنى نهى الرسول عن الوحدة وفسر الوحدة، ليس الرسول الذي فسرها، أن يبيت الرجل وحده أو يسافر وحده. قد ثبت أن الزبير خرج طليعة وحده أن النبي بات وحده عليه الصلاة والسلام. الرسول خرج ناحية الفزع بمفرده، فهذا يغمز في حديث نهى عن الوحدة. الحديث معلول. باب الجعائل والحملان في السبيل. الجعائل اجعل لنا شعلا، يعني اجعل لنا شيئا، لن نرقي لكم حتى تجعلوا لنا جعلا، يعني تخصص لنا شيئا تعطوننا إياه، والحمائل الأشياء التي يحمل عليها الحمائل في سبيل الله، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. ما معناه؟ ناس يأتون الرسول يقولون يا رسول الله نريد الجهاد ولكن نريد جملا نركبه يحملنا حتى نجاهد، أو نريد منك فرسا نركبه يحملنا حتى نجاهد. فقوله ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم أي تعطيهم شيئا يركبون قلت لا أجد ما أحملكم عليه، ما عندي جمال الآن ولا فرسان، فاجلسوا الآن لا تجاهدوا لأن المسافة بعيدة، أنتم مسافرين للقاهرة لأسيوط الجهاد مثلا، ما في مراكب ما في فرس ولا جمل. قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع، يعني تولوا ليسوا بسعداء للتخلف بل حزينون، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. أما المنافق يفرح لكن المؤمن يرجع باكيا. فالحمائل الأشياء التي تحمل المجاهدين. قال مجاهد قلت لابن عمر الغزو، أنا أريد الغزو الغزوة، قلت لابن عمر الغزوة، يعني الغزوة يعني أنا أريد الغزوة. قال إني أحب أن أعينك بطائفة من مالي، يعني أريد أن أعطيك جعلا من مالي يساعدك على ماذا؟ على الغزو. قلت أوسع الله علي، أنا ما محتاج منك مالا. مجاهد يقول لمن؟ لابن عمر. قل له الحمد لله الله موسع علي، الله وسع علي. قال إن غناك لك، إن غناك لك، وإني أحب أن يكون من مالي في هذا الوجه، غناك الله يحفظك ويبارك لك، لكن ساعدني أن تقبل مني مال، تقبل مني مال يكتب لي في هذا المال. قال إني أحب أن يكون من مالي في هذا الوجه. فهمت الكلام؟ وقال عمر إن ناسا يأخذون من هذا المال ليجاهدوا ثم لا يجاهدون، فمن فعله فنحن أحق بماله حتى نأخذ منه ما أخذ. يعني اللي يقول مثلا أعطوني فلوس أسافر لسوريا وجاهد، صدت فلوس بعد ما أسافر راح أتزوج، قلنا هات فلوسنا رد علينا ماذا؟ أموالنا، ولا نكون حينئذ من الراجع في هبة كالكلب يرجع في قيء. هل يعمم هذا الحكم؟ افترض واحد قال ساعدوني كي أحج، ساعدناه كي أحج، قال بعد كده لا خلاص أخذ المال وذهب يتاجر، قل رد إلينا أموالنا. وهكذا تضطرد هذه المسألة، واحد أخذ مال يوصله للناس العلاج، المرضى شوف نأخذ منه أموالنا. قال إن ناسا يأخذون من هذا المال ليجاهدوا ثم لا يجاهدون، فمن فعله فنحن أحق بماله حتى نأخذ منه ما أخذ. واضح كده؟ لا يكون كالراجع في هبته. قال طاووس ومجاهد إذا دفع إليك شيء تخرج به في سبيل الله فاصنع به ما شئت وضعه عند أهلك. هذا كلام مخالف لكلام من؟ عمر. لكن ممكن يقول إن هذا زائد عن الحجر كده كده انت خارج، يعني بيقول ممكن لا يكون هناك تعارض. طاووس ومجاهد يقولون إذا واحد أعطاك مالا تجاهد في سبيل الله وأنت تجهزت خلاص خذ هذا المال ضعه عند أهلك لا ترد وجاهد، أنت كده كده ذاهب إلى الجهاد. نعم وارد، يعني أني ممكن مثلا أنا مسافر للغزو وشخص أعطاني مال للغزو فأنا مسافر وترك أهلي جياع، أجوز أن أترك لهم جزءا من هذا المال؟ من خلف غازيا في أهلي فقد غزي. نعم، الغزو ورد، والذي نفسي بيده لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. أجد في عدة أحاديث من مات ولم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية. صحيح، عدة أحاديث. نعم، الفتح، لا الغزو الخروج للجهاد، لا يتخذ أموال الجهاد مطية للثراء. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.